إخواني جماعة المسلمين، نحن الليلة مع الدرس 76 بعد 105 من دروس المساء. وقد كان حديثنا أمس الأول يدور حول ما هو العلاج الإسلامي لمشاكل الأسرة. نسأل الله أن يطرد الشيطان من بيوتنا ويهدي أولادنا ونساءنا ويبصرنا بعيوبنا ويتوب علينا توبة ترضيه. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى بين لنا ما هو العلاج إذا كان النشوز من جهة الزوجة. قال: صعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وحد الله يا مسلم، لا إله إلا الله. قبل ما يقول القرآن صعدوهن، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدين الصالحات خالفات حافظات للغيب بما حفظ الله. شوف مواصفات الزوجة الصالحة في القرآن الكريم. الأول القوامة والرعاية، القوامة والمسؤولية والدرجة للرجال. الرجال قوامون على النساء، قائم عليها، يعني يصونها ويصون عرضها وينفق عليها، وللرجال عليهن درجة لتستقيم الأمور، لأن كل سفينة لا بد لها من قيادة، إن لم يكن لها قيادة غرقت في معترك الأمواج وسقطت في قاع البحار. القوامة دي مع الراجل ومع الامرأة، تبقى للراجل ولا للمرأة؟ ربنا قال للراجل. طب والمرأة يا ربي؟ قال: لا، للمرأة متقلبة العواطف. أنا اديت للراجل قوة في الجسم والعقل، واديت للمرأة قوة في العاطفة والحلال. طب ليه؟ واحد. اديت للراجل قوة في الجسم والعقل لأنه هو اللي حيماري شدائد الحياة، هو اللي حيشيل، هو اللي حيجري، هو اللي حيسافر، هو اللي حيقصف في الاتوبيسات، هو اللي حيسمى على سطح القبر زي ما كنت مع ثمن التذكرة، يعني ده لواح، وهو اللي حيشوف الغل. أي والله، ولذلك شوف ربنا بيقول هذا بيه: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة ما دش هتشقياني لألف تشقى. انت اللي حتشوف الغل ده. انا بنصحك نصيحة، ايه هو انصح كلام ازاي؟ ليه؟ هيطلعك انت ومراتك من الجنة، بس الغل هيبقى على دماغك. ودي في الراجل، ولذلك سؤال بيسألوه: هل يجوز للراجل انه يدي زكاة ماله لمراته؟ وهل يجوز للمرأة انها تدي زكاة مالها لجثته ويبقى جثنا في جثنا وخلصين؟ يعني واحد عنده شوية فلوس يجي آخر السنة يحسب على كل جنيه 5 تعريفة، اطلع انه عنده 100 جنيه زكاة، يديهم لمراته كل يوم معاه 100 جنيه وهو لما يدوم الغلاء اللي بره جثنا في جثنا وخلاص. انت تاخذ زكاتي ولا اخذ زكاتي؟ هي كان عليها شويه طين برضه ارفعهم من ابوها وشويه فلوس، ها تطلع زكاتهم كل سنه مثلا 100 جنيه تديهم لجثه الفقير وتدي اولى بيهم وتنفع ولا ما تنفعش؟ قال لك سمعنا الصلاه على النبي. هل يجوز للراجل انه يدي زكاه ماله لمراته اذا كانت مراته فقيره؟ لا. ليه؟ لأن النفقة واجبة عليه هو لمراته، لما دام نفقة واجبة اللي ياخد نفقة واجبة ما يصحش ياخد الزكاة، يعني ما يصحش يدي الزكاة لأبوه. ليه؟ لأن أنت عارف نفقة له، لابد إنك أنت تنفق عليه، وما دام له نفقة واجبة ما تغطش النفقة لمال الزكاة. وتقول ده انا هديله ما دام عليا ليه لا اديله الزكاه واخلص. ده لا تقبل الزكاه لا للاصول ولا للفروع. يعني لا تروح لابوك ولا امك ولا لاولادك لان انت عليك نفقه لهم. فقراء انت ملزم شرعا انك تنفق عليهم. ما انا صح ده اخويا ده كان خير ماشي اديها لي هو اولى. اديها لاختي اديها لاختك اذا كانت خيره. اديها لاولاد عمي ماشي. ولذلك النبي قال الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم كتاب صله وصدقه. تلك الواحد قريبك يبقى لك اجرين عند الله، اجر الصله لانه رحم واجر الصدقه. طب ما تفرض ان اخويا ده بيهدمني او بيشتمني او بيتكلم في حقي او عمي اللي حدده الصدقه راجل لسانه مغري منه دايما يشتمني في غياب. تعرف النبي قال ايه؟ الافضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني قليل الادب اللي ما عندوش دم. سبحان الله يا اخي كيف النبي بيعلمنا حاجات والله ما كانت تخطر لنا على بال. طب ده الواحد لما بيشوف واحد كده يعني بيتكلم بس بتاعه كلمه يبقى زعلان منه. وحتى لو قال له انا هموت حتى الدكتور قول له موت بص ده يا سلام من الدم منك انا اجيب لك دكتور يقول له روح اسرقني. يقول لك يا حبيبنا ايه؟ بيقول ابدا ده افضل الصدقه عند الله انك تتصدق على واحد قريبك بس يكون لسانه قوي. يكون لسانه عسكري. اهو ده الصدقه تبقى افضل صدقه عند الله. انت عارف النبي يقصد من كده ايه؟ النبي يقصد من كده ناحيتين، الناحيه الاولى ان لما تديله الصدقه فان الصدقه ستقطع لسانه. خلاص ده مرضكم بالصدقه، ما هو ده مريض. ده مريض مرض نفسي، خلق. تعرف ما تديله الصدقه لسانه هيقطع. وذلك النبي مرة يحس بالغنائم يوم حنين فكل واحد نصيبه من غنائم وكل واحد ده مريض بحب المال. أم أمتدد شوية النبي يديني شوية ودي يطلعوا فيه. واحنا كده الواحد لما يشتري كيلو قوطة مش ياخد الكيلو وراه يقول لك هات خيارة عشان الصرف. قلت له كده هات أبن جلد عشان أقطعه على الباب هات كيلو جبل فوقه. يا ابن ربنا قال وأقيموا الوزن بالقسط والراجل أخر الوزن بالقسط. خلاص احنا كده أهو. لو كان ابن آدم واجب يعمل الناس لاتفق يعني ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من الرجل يرد شوية. النبي يديني شوية. النبي سمع الكلمة دي. انت عارف قال لهم ايه؟ مش قال لهم الدور ثاني زودوه لا الكلمة في غير العظم. قال اقطعوا عني لسان هذا. اقطعوا الكل يعني اديله شوية اديله كمان زودوه. لأن زيادة حتى الكل. فهلاش كده. فيها نفسه. إذا واحد يتكلم معاه فلان بخيل فلان وحش فلان تمس يعني راجل كده ما تندفش معاه ساعة ما تبص عليه السلام عليكم يا عم الحاج سلم علي وتسلم عليه ويبقى ايدك فيها الامانه وتيجي مطبق له ايده عليه هو ساعة ما يحس بالامانه كده ورق منسي لسه نازل من بنكريت دلوقتي روح الله ما يحرمنا منك كده ايدك ربنا يبارك لنا فيه يا ده العظمه يا اولاد ده فلان ده دمه خمس لسان ما تلزمه للبقى وللباس ما هو ابدع ما ياتي وحد لهم لا اله الا الله. النبي يقصد بالصدقه على الفقير القريب السيء الخلق ان هو يحب للناس في بعضه. هو النهارده بيشتمك بكره ما تحط ايده فيها حاجه حيث ايه. وهيقول يا سلام ده ربنا يكرمه. امال يا عم كنت مدينا عنه فكره سيئه ليه امبارح؟ ابدا ده انا كنت غلطان وكنت فاهمه غلط. الفلوس برضه بتعمل اثر ما بتخلاش الصله كويسه والبر كويس. ولذلك الراجل الغني اللي كان عنده كلب وكان بيحتز بالكلب قوي لدرجه انه بيجيب له دكتور لما يستهوى لما الكلب يصاب بقلق ولو ما كملش كيلو الكباب يروح يكشف عليه. فجماع الفقراء اتغاظوا موتوا الكلب فيعمل ايه حب يضيف الفقراء راح قابل الكلب صوان وعزا وسجاد وكراس يموتها الفقراء استكون شيخ البلد انا شوف الراجل عامل الكلب ايه عامل ايه شيخ البلد قال له تعالى يا سعادة البيت انت عامل صوان الكلب قال له بس خد بالك ما هو الكلب قبل ما يموت كان فيه 100 جنيه كان يعمل لي صوان بخمسين وكل في البلد خمسين. امسك البلد اللي بطول المرحوم عم يقوح. مرحوم. هم اللي صارتوا خمسين جنيه. ستين مرحوم. الحكاية دي مش على سبيل. ده اختبه حصل في مصر الصوان اللي فات. الصوان اللي فات ده هو في نسبة الجمال. نفس القصة اللي احنا ملونها دي. واحدة عندها كلب وبعدين الفقراء حطوا له حتة لحمة مسممة لأن الكلب كان مرصة وكان بيقدر يشوف الضيق وكان عليه طبيب مخصوص وكان وكان فراحوا الفقراء سموه رفعت عليهم دعوة وحبت السكين وخلته في العربية بعد ما كفلته في الحرير واحدة ثرية من ثريات مصر. الناس مش لاقية لا مؤاخذة بيضا مشيش إنما تموت الأذن في الغابات جوعا ولحم الضأن يغمر الكلاب وذو علم ينام على حرير وذو جهل ينام يعني دنيا زي ما انتم شايفينها ذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يغمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب واحد من يغفل ولا لا. فالنبي لما بيقول لك ادي للقريب السيء الادب النبي عايز يطفئ بالصدقه نار الحق يطفئ بالصدقه نار الحق. نمره اثنين النبي عايز يكون عملنا خالص لله بيقول لك ادي اللي بيشتمك لانك انت لما تديله تديله تقول له ما رضاش مين الله. انما لو كان على حد النفس النفس مش عايز تديله خليه بيشتمني اديله ده كلام الذهن لا ايوه اديله. وربنا سبحانه وتعالى هيخلي عملك تابع خالص لله. يبقى هذا هو جهاد النفس. جهاد النفس ان ترغم النفس ان تعمل ما لا تريد. يعني لما ترغمها النفس تصدق على واحد بيشتمك اهو ده جهاد النفس. يبقى الراجل اذا كانت مراته فقيره ليس له ان يعطيها من مال الزكاه. ليه؟ لان لها نفقه رجل عنده. انما المراه اذا كان جوزها فقير وهي عندها مال زكاه يعني عندها حوالي 100 جنيه زكاه في السنه الشرع بيقول لها جوزك اولى بيهم اذا كان فقير. اديله زكاه مالك اذا كان جوزك فقير اديله زكاه مالك لان جوزك اولى بهذا لان انت ما انتش مرغمه وملزمه بالانفاق عليه. ده هو الملزم بالانفاق عليه. فلما تديله زكاه مالك يبقى انت مش ملزم تديله تطوعا من عندك فلك اجر الصدقه واجر الصله. شوف الفرق بين الراجل وبين المراه. الراجل ما يصحش يدي لمراته مال زكاه انما المراه يصح انها تدي لجوزها ايه؟ مال زكاه. انا عايزك واحد ما ياكل ولا ينام. ولذلك ربنا قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت اللي حبيت. وبعدين إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني اسمع الكلام وخليك قاعد في الجنة وما تاكلش من الشجرة ده ايه؟ لانك لو كلت وطلعت من الجنه انت اللي هتتعب في حياتك. وشوف من عجب الدنيا ان الانسان مهما قست عليه الظروف تجده محبا للدنيا مهما كانت الدنيا صعبه. يعني بيقول لك واحد شايل في باب الحديد ماشي وشايل كده تقيله اول الدنيا حر وبعدين حط شعيره في الارض عشان ياخد نفس شويه. فلا واحد فايت قال له شيل عني فحجي. وبعدين جاي بساعته قال له انت متضايق من الدنيا ليه؟ قال له الدنيا حر وشيلك الى على ظهري. قال له طيب ده رايحك من الدنيا. قال له انت مين؟ قال له انا ملك الموت. قال له لا شيلني شيل اعمل معروف يا بلاش الراجل بلاش. شوف حكمه ربنا مهما الدنيا قست مش عايزين نسيب خبر. ولذلك شوف الراجل بيقول ان الله تعالى جعل الدنيا محفوفه بالكرسي والسرور فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها ومن عطته بنا بها ذمها ساقطا عليها وشكاها مستزيدا لها. يعني لو انه بيقول مقرفة، انما لما واحد بيجيب سيرة المول يقول له لا لا احنا كده احنا كده على القهوة قوي، ويبوس ايده وجهه وظهر، اوعى تكون اوعى تبقى جملك المدخلة امشي ابدا. حكمة الله عشان يعمر هذا الكون، والا لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كل واحد يعرف قلب الثاني ويفتش في قلبه، ما كانش الواحد يسمن اخوه يستقصر يسمنه، لان انت بتكرهني وانا بكره الثاني، انما القلوب مغطيه عشان الامور تمشي. انما لو ربنا كشف القلوب لبعض ايه؟ ما فيش حد هيقول للثاني السلام عليكم. بقيت واعيين ومتغذيين وشاربين الشاي وعيش وملح، ومع السلامه مع السلامه، وسايبك وانت مكلف له الاكل 10 جنيه، ومراتك طول النهار عماله تحمر وتشمر في الاكل، وبعدين يسيبك ويقابل صاحب تاني. امال انت كنت فين؟ والله كنت عند فلان وغداني. وازاي الحال؟ والله الراجل ما بتعرفش تطبخ، تصور السلطه ناقصه بس. يا ساتر، ده انت دورت في ده كله. دي بقى بدي شرط القلب، والقلب بيغطي. النبي بيقول لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كل واحد منا كشف على قلب زميله وشوف شعوره من جوه فيه ايه، ما كانش حد يتريق عليه السلام عليكم، ولا كان بيحلم حد، كان سابه في الشارع كده وهو ميت. انما حكمه ربنا انه جعل القلوب خزائن الاسرار. والله كل واحد يهلك يقول يا سلام، ده انت لو فتحت قلبك لا اشراك جوه قلبي، ده انت لو الطريق مش ابدا. ويحلف بالله ها لغايه ما يقعد ويقول لك انا كان لازمني قرشين، وبعدين الناس اهل الخير دلوني عليك، وانا لثقتي فيك وبتقال لك. طب هو كان المقدمه دي كلها عشان كده؟ عشان كده. طب ما فيش حاجه لله؟ ربنا يسلمك، ربنا يسلمك. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزياده كل الناس خلاني، كم من عدو لاجل المال سابقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. ربنا يدى الراجل قوة في الجسم والعقل عشان يمارس شدائد الحياة، وادى المرأة قوة العاطفة والحنان عشان خاطر تصبر على تربية الأولاد. ادها عاطفة، الواد يوم بالليل يعيط، انت متضايق من العياط على السنان، انما هي عندها صبر انها تاخده بالليل وتطلع بيه من الأوضة اللي انت نايم فيها، وتقعد بيه في البلكونة والدنيا يمكن برد وعايزة تنام، وده كله عشان تسكت الولد، لأن ربنا ادها موهبة اسمها العاطفة والحنان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأم ثلاث مرات. طب ليه؟ ليه الأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة؟ قال له من أحق الناس لحسن صحابته يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. تعرف ليه؟ بينما الرجل بروش عياله هو سواه، طول النهار واقف على محطة الأتوبيس، طول النهار بيزاحم في الحياة، ويمكن يبتلى بواحد يعمل له محضر، يبتلى بواحد ياخده تحري، يبتلى بواحد يحط له حتة حشيش عشان يعمل محضر بأي وسيلة، يبقى التخريب. يعني ما هو تقول بعد المغرب ده النبي وصى بالام ثلاث مرات ايه؟ قالك لانها عانت ثلاث شدائد لم يعانيها الرجل. الشده الاولى انها حملت، الشده الثانيه انها وضعت، الشده الثالثه انها ارضعت. في الشدائد الثلاثه يعني انت حملت الولد في صحرك ماء ووضعته في رحم امه شهوه، انما هي حملته كرها ووضعته كرها، انما هي حملته كرها ووضعته كرها. بعدين انت ما عملتش المساله دي ساعه الوضع يقول يا رب الفرد يجيها ساعه الطلق بتاع الولاده، انك اسمع خلاص ما نزلش. انت لا عملت خلاص ولا عليك وضع والاشياء عارف كده يا جوا، عماله تولد وتستغيث والحكيمه واقفه وتقول الواد نازل في دراعه ولا نازل في رجله، طلع في جوه زي ابوه. ها الواد ده في البدايه ما يقول واقف يقول فيك اهلي ما هو يعني بقى مكاء اخد وترجع فيها فاخضر يا حسين والعياذ بالله انت والحمد لله قاعد بتشرب فنجان الشاي وما هي سبحان الله بيخلص روح من روح وساعات تبقى الولاده قيصريه من جنب وساعات يحكم الولاده نذير الحمد لله الذي عافانا من السلامه كثيرا من خلقك انت معانيك الشده هي عانت والشده الثالثه الرضاعه الوقت طول النهار يمص وده كله من جزاك الكلسم ومكونات الاسباب انت والحمد لله مفيش ايه الا بارزه كتبيه يا مستوصف وفي كده يا بنت تعبانه تقول لك موظف رابعه للولد يبقى انت موظف مش مرتين ها اين يا الله يا رب ماخو الدنيا مقلبه دلوقتي يقول الدنيا مقلوبه بفتح الرحال مقلوبه وبس ها يقول لك المزيكا بخطا كلمه في المزيكا بخطا المزيكا بخطا ولا الاخلاق اللي بخطا انا عايز اتجمع للصلاه عايز حبيب قلبك يطيب وحد الله لا اله الا الله فشوف النبي اقام الوزن بالصدق وصل الام ثلاث مرات حملت ووضعت وارضعت وبعدين القران الكريم بيقول الصالحات قانتات قانتات يعني الطائعات وايه سيدنا النبي محمد يوصف المراه الصالحه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة او صح ايه قال له اذا نظرت اليها صمت واذا امرتها اطاعت واذا اقسمت عليها اضرتك واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك شوف التربية الإسلامية الرفيعة لما يوصف المرأة الصالحة بأنها خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ولذلك واحد من الصالحين مرات ومرات تشوف مشيعها ودكيها وهو راجع من القبر فجعل نفسها بيته السلام عليكم وعليكم السلام عظم الله أجرك غفر الله ذنبك والله انا كان لي رغبه ان اخطب ابنتكم وانا عامل انت لسه جاي من كتاب الصبر بس لك سؤال الملاكين اشوفهم ولكني اخشى ان اموت هذه الليله فالقى الله عذبا انسان عباد راح بلد ايوه عباد انت بقى وفي صبح احدكم صدق أحمد الصحابة الصحابي قال له رسول الله الواحد دخل كفوته وللصدقة أيها للصدقة تخاف أرأيت من وضعها في حرام ألا يقول عليه وجه كذلك إن وضعها في الحلال كان له بذلك بقى واحد يبقى لسه داخل مرات داخلها ولسه يعني ما لم تفعل السؤال ويتجوز وماشي مش يتجوز يعني معنى حد بالكتاب 375 ويدخل ده في 82 تكلف واحده من اعقد المسائل ولذلك حتى ما تكون لها تكليف حتى ليه جميلة التفاف مختلف عن الأيمة هذه الأيمة تركب الأيمة انتوا مش واثقين فيا يا عم مش واثقين فيا ده هو اسمح فوق وبعدين يجي يملوا الايد أيمة اكتب اقبل من غد والله انتوا اللي عايزين غدا في جنبكم لا تاخدوا من غدا ولا يجيب ايه انت بتاكل انا كالطنبوش انت بالصلايه انت بالصلايه شكرا لك انت بالصلايه انما شوف الراجل اللي يجيب المراته وفات الجو ودخل جنب في البيت قال لهم ده غير محفوظ خايف ان اموت الا لازم والنبي قال لو خشيت ان القى الله بغيث لخشيت ان القاه عدم يا سلام بعد ما توحد ما اللي ينصر ولا انا. المعاني دي كلها دي معاني كريمة. ولذلك سيدنا سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين رضوان الله تعالى عليه وكان له درس في مسجد رسول الله في المدينة المنورة. النبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن كنت راضية ومطمئن وما كانش فيه تعلق في التربيات. احنا النهارده كنا تربيات عشان يزكينا في حاجه زي حي المظلوم ولا حكر التكاتيلي تقول لك كان حي ده مش من مستواي. خلاص يعني يهمك الحي ولا يهمك انك تعيش في معرض المستقيم وعارف ربنا. بس انا قال سعيد بن المسيب كان عنده بنت هو اسمها الرباب بنت سعيد. معنى كلمة رباب يعني سحاب. عبد الملك بن مروان امير المؤمنين بعثه عشان ينقل بنت سعيد لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو خد ولايه الخلافه بعد ابوه ما مات. وراح مرسال عبد الملك لسعيد وسعيد لابنه في مسجد النبي بس ما رسال عليها رجاله. انا بدعيلك ان الاسلام دي حقول فوقيا بجده فيها. ما هو شكلك ابدا. انما بيضحك على الحقيقة. سعيد قاعد في كتاب المسجد النبي بكتاب ابن اسماعيل اللي هو سكرتير خليفة المسلمين قاعد جاي من دمشق مقصود بالمدينة عشان يخطب بنت سعيد لابن عبد الملك. بعد سعيد ما خلص من قال له انا رسول امير المؤمنين اليك. قال له خير. قال له لا ده كلمة سر بينه وبينك. قال له طب. قال له امير المؤمنين عايز ياخد بنتك لابنك. كنت عارف طبعا هتروح قصر الملك وتغلط في قصر دمشق. واحد في الطريق من مدينة دمشق هينفرج. رم وفتاة. ايه رأيك؟ طب انا مش عارف ايه ده يا سلام ايه ده عايز اروح؟ ده انا وبنتي واللي خلفه بنتي وكل دول تحت رجلي امير المؤمنين. انت مش عارف النفاق. ما كانش يعرفوا فن النفاق اللي احنا ماشيين فيه. الواحد مستعد يبيع بيته ويبيع كل ما يبيع بيته ويبيع بيته ويبيع بيته ويبيع بيته يعني كلنا هنوصل للقبر. الواحد بالله مش هيوصل للقبر لما نرفع قبر الله قبر القبر وعيش حديثا مع الله. ما بتطلعش الا للي خلقك وما بتنقصش الا للي خلقك لانه لا يملك الرزق والروح الا الله بغيره. انما ناخد نكيل والمديح والثناء ونسقف ونهيص ونروح ونسب كل الكلام ده وانت بتقول عنه امام الله لانه والعياذ بالله رياء. والنبي قال لك فيه الرياء كم؟ لا تبتلي كأس الحياة بذلة بل وابتلي بالعز كأس الحنقد. اللي عيش مع ربنا كريم ده قال لي دول يومين كلنا مروحين. فسعيد قال له بلغ عبد الملك انني لن اقبل هذا السؤال. يا حبيبي يا سيدي قال له انت بتقلك تبتيره انت عارف انت راح بس. قال له عايز احكي لك. قال له ما تكلمنيش فيما عدا ذلك. قال له فبتحكي لي ايه؟ قال له اخشى ان ازوجها لابنه فاتي مع بنتي يوم القيامه مسلسلين الى جهنم فدخلت قصر الظلم ابدا. قصر الظلم ما تدخلوش. ما تدخلش قصر الظلم لان الحكم ظلم. لا اله الا الله. فبلغه قال له بلغه اللي انا وصلت وخلص وانتهت. وبعدين سعيد بروح يتغدى فخلى قابلت واحد. امال يا رباب انت بتعملي ايه؟ قالت له كنت اقرا القران. طب ايه رايك في حاجه ما انتش فاهماها؟ قالت له انا فاهمها كله الا ايه واحده بس وقفت عندها شويه. اما تقولي هاني. قالت له ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لقد علمت حسنات الآخرة وهي الجنة. فما حسنة الدنيا يا أبتا؟ ألا حسنة الدنيا الرجل الصالح للمرأة الصالحة. نشوف يعني كنت بتعملي ايه؟ كنت بقرا القرآن. النهاردة بقى ناس بتجيب مدرس اللي بنات مدرس الرقص يعني من دحمة الكفرة يعني بتعمل ايه؟ تقول لك الجنان عبيان يبقى بتعنيهوه يبقى شوف الجسار الأرض بتاع الحين حاصل يبقى معدوبة والعالم بالله يبقى لابد عصير مكتوب للشيطان مكتوب للشيطان ولذلك شعب الفتن اقتصر الطفل كمان تم خصوم فلان الفلانية على فلان وروايتها لعب الجنجبون انت دخل بيت لعب الجنجبون مين اللي دخل البيت ده؟ الا اذا خرج التعبان في عقله اللي خرج وجهه ايه؟ المقارعة الياباني بس دخل خطاب الراجل اعمله مقص ولا تديله بس تفك ايدك تفتحي وشه ها؟ الا تنزل الرجال ما نزل امبارح والحمد لله يا رب العالمين مش هينفع ان شاء الله ثاني الله مش هينفع بيتك ان شاء الله ويسالونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نفسك مش هينفع عن ربنا ابدا ما فيش ضال يسلم عند الله ابدا انت سيد يا من يبقى ضوء شيخ خطر وكده كويس هل ادب بالجنين يا بدر كان غلط ادب بالجنين لا ما فيش واحده كويس كتير تكون بالمملكه دي كده ولا عارف انها مظهر مظاهر خاسرة بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله المظاهر دي اللي تعبانه في الحياه دي اللي صعبه الدنيا وصعبه الناس اللي هو يدفع الاسف على كتير منهم بس حتى اللي يتجوز في كتير مش قادر على طول جد دي يوم فريق صحيح يقعد يتغدى الرب يقبض مين يقول له انا عبد الله اسمه ابي وداع ادخل يا عبد الله راجل من فقراء المسلمين وكان من تلاميذ سعيد في المسجد تقريبا محافظ على نفسه قلت فين امال يا عبد الله امبارح قال له ده مراتي ماتت وذهبت لاسئله طب يا ابني ما تفتش نظر ليه عشان اروح معاك المسجد قال له كان الوقت شديد الحر وخفت ان اضيع وقتك مع المسلمين كان الناس كانوا عمليين وكان الناس نظريين عندهم نظر تروح تكتب مقالك تعقيد في المقابر طب ما هو المسلمين اولى بدرسك واولى بعلمك ها في واحد ذاك النهار جاي البيت وبعدين قعدت اتفرج على التكتيك هو عايز يتكلم معاك قال له كنت حاجه انا بس كنت دعيت عشان تكتب لنا كلمه قلت له في ايه؟ بالمناسبه ايه؟ قال لك تبقى طاهر ابن الوظيفه دي وانت فكر يا ابني اللي انا قاعد في المكتب هو بتكلمه ما بتعرف لك عشان تكون بتكتب لي عشان تكلمك هو فينا يتم تعرف على كتير يا ابني ورجلك فيه ها ما في ده الوقت للوقت يعني كنت تقول يعني الواحد راح كان يحضر كان واحد في المصري بتاعتين كنت تقول لك ايه الراجل ما بقاش يقول الراجل تعالى عدي خمرات قال لك ده راجل وراه مسلمين وراه ما تكره وراه شرع الله في بينه للناس اروح اصل مرات في السر كده وما تبقاش قال له طب ما لكش رغبه تتجوز يا عبد الله راجل يعني النهارده ما فيش يعني انت لقيت النهارده لو مش عيب تفك جسم عيب الغموض يعني مش حيوم طبيعي قال له والله اذا كان عندك رغبه للسواد اذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على عقد زواجك بابنتي ان قبلت ذلك فتوحد يا حبيب الله لا اله الا الله وصلنا على الصلاة على الحرير على المكتفين مين كفر اللي كان دينها الوليد بتاع عبد الملك هذا هو دور الناس درجة كام درجة تحت عبد الله ملي ولا إداري ولا كتابي ما فيش طب مع كل الناس ما فيش طب لا لا والله الشوط ولا واحد لكن انا كان قاصد انا غريب راح نبي ولا لسه ما خدش فرقه في بيتي والله من يوم ما فتحوا الباب بتاع بره والاسر كانت تخف الواحد يروح يشوف مراته يروح يشوف ابوه غلبان بيموت يجي له مميزه ما حتى ما يحضرش جنازتها ولا ياخد عشاء يعني الدنيا انفتحت على الناس بحيث انفتهم ذكر الله ما فيش لا ميديا ولا كويت ولا بتاع حاجه ثم الحاجه يسالوا على ايه؟ هيجوزها له لدينه فتقواه. خلاص قال له روح حد اثنين من الصحابة يشهدوا. لكن راح جاب اثنين من سعيد بن اليسار ما عرفش من سيناء في المحل بالسلام. راح جاب اثنين وشهدوا. وبعد ما سألوا عن حق خلاص يا عم انا مروح يا استاذ. قال له اتفضل بس لا البقية تطلع لك. مين قال له انا اللي عايز؟ يا عم وضع نفسك وجاي ليه؟ قال له افتح فتح. أجاب بنت واقع ربوها قال لها ادخلي بارك الله لكما في ليلتكما. ده راح له نجا ثلاث طوال والواحدة بتخانها رزقه ولا جاب تكييف ولا سلاح. دي الحياة العملية إلا أكرمكم عند الله. أتقاض أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى. فالتقوى هي السلاح الأقوى. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة 9-2-0-8